بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين، وما زال الكلام في الوقف، قال: لا قبول، فلا يشترط ولو من معين نظرا إلى أنه قربة، بل الشرط عدم الرد، وما ذكرته في المعين هو المنقول عن الأكثرين، واختاره في الروضة ونقله في الشرح الوسيط عن نص الشافعي. وقيل يشترط من المعين القبول نظرا إلى أنه تمليك، وهو ما رجحه في المنهاج كأصله، فإذا رد المعين بطل حقه سواء شرطنا قبوله أم لا. نعم، لو وقف على وارثه الحائز شيئا يخرج من الثلث لزم وإن رده، وخرج بالمعين الجهة العامة وجهة التحرير كالمسجد فلا قبول فيه جزما، ولو وقف على اثنين معينين ثم الفقراء فمات أحدهما فنصيبه يصرف للآخر، لأنه شرط في الانتقال إلى الفقراء انقراضهما جميعا ولم يوجد. عندما شرط بالنسبة إلى الوقف قال: وإمكان تمليك. فإذا ملك الواقف الجهة التي وقف عليها، معنى ذلك عندما يقول وقفت فهذا إيجاب، هل يحتاج إلى قبول؟ مثلا في البيع بعتك، أنت ماذا تقول؟ اشتريت. في الزواج زوجتك، تقول قبلت نكاحها. يا ترى هنا في باب الوقف هل يشترط القبول إذا قلت مثلا وقفت هذه الحاجة؟ نقول إنه لا يشترط ولو كان من معين، أنت تفعل قربة لله سبحانه وتعالى، تتنازل فيها عن ملكك وتصرفها إلى جهة معينة أو إلى شخص. فإذا كان الغاية حتى ولو كان من معين فلا يشترط القبول. السبب في ذلك إنه قربة نتقرب بها إلى ربنا تبارك وتعالى. لكن قال: بل الشرط عدم الرد. فلو وقفت على معين ورد هذا المعين هذا شرط، فإذا رد معنى ذلك لم يقع هذا الوقف لعدم قبول المعين هذا الوقف. وما ذكرته في المعين يعني من عدم اشتراط الوقف هو المنقول عن الأكثرين من الفقهاء. طبعا إذا قلنا هنا إن الموقوف صار ملكا للموقوف عليه، أما إذا كان الموقوف صار لله سبحانه وتعالى لا علاقة له بالرد. ما رأيك لو وقف مالا على اعتاق العبيد مثلا، ولو على اعتاق زيدين، فبعد ذلك اعتق فلان، عند ذلك نقول في هذه الحياة في هذه الحالة إذا اعتقنا فلانا، عند ذلك هذا الأمر صار لله سبحانه وتعالى. قال: واختاره في الروضة ونقله في الشرح الوسيط عن نص الشافعي. وقيل يشترط من المعين القبول، يعني أحيانا نقف على بطن من البطون، يعني وقفت هذا على آل فلان ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم وهكذا. يا ترى لو جاء هؤلاء قلنا يشترط أن يبدأ، يعني يشترط أن يكون الوقف على بطن موجود. يا ترى إذا لم يكونوا موجودين، عند ذلك ما حكم هذا الأمر؟ ماذا نقول في هذه الحالة؟ نقول إنه يشترط القبول، وقيل يشترط من المعين القبول نظرا إلى أنه تمليك، وهو ما رجحه في المنهاج. صار مثل الهبة والوصية، مجرد ما أعطيناه ينبغي أن يقبله، وهو ما رجحه في المنهاج، أي الإمام النووي. يعني معنى ذلك قال يشترط في المعين إذا أوقف عليه أن يقبل ذلك الوقف. قال كأصله، فإذا رد المعين بطل حقه، سواء شرطنا قبوله أم لا. إذا قلنا هذا لآل فلان ثم لأولادهم، هؤلاء رفضوا، عند ذلك بطل حقهم في الوقف أم لا؟ بطل. نعم، لو وقف على وارثه الحائز شيئا. عندما نقول وقف على وارثه، هذا معروف، يعني أحد الورثة. عندما نقول الحائز، يعني مثلا الأولاد، إذا كانوا واحد أو كانوا متعددين، يحوزون على المال أم لا؟ يحوزون على المال. نعم، لو وقف على وارثه الحائز شيئا يخرج من الثلث لزم وإن رده. يعني لزم، لأن الأصل هذا الإرث إما أن يكون إرث للمال، وإما أن يكون عن طريق الوصية. فإذا لم يأخذه عن طريق الوصية أخذه عن طريق الإرث. نعم. قال نعم، لو وقف على وارثه الحائز شيئا يخرج من الثلث لزم وإن رده، وخرج بالمعين الجهة، أو خرج بالمعين الجهة العامة، الجهة العامة، وخرج بالمعين الجهة العامة وجهة التحرير كالمسجد. عندما نقول خرج بالمعين الجهة العامة، الآن ما في، لا يمكن أن يأتي الفقراء جميعا وأن يقولوا قبلنا أو رفضنا. أنت لا تقبل أيها الفقير، لا تقبل، يأخذه غيرك. لا تقبل أنت أيها المسكين، لا تقبل، يأخذه غيرك. لا تقبل يا طالب العلم، غيرك يقبله، وهكذا. لذلك خرج بالمعين الجهة العامة، يعني لا يسمى إذا قلنا وقفنا هذا المال على الفقراء لا يسمى جهة معينة، ماذا تسمى؟ جهة عامة. وقفنا هذا المال على المساكين، على طلاب العلم، على يعني هذه جهة وليست اختصاص دي. وقفنا مثلا على المساجد، وقفنا على الأربطة، وقفنا على المقابر، وقفنا كل ذلك يسمى جهة عامة. قال وجهة التحرير كالمسجد فلا قبول فيه جزما. يعني يأتي ناظر الوقف مثلا، لا يحق له أن يقول قبلت أم لا، أنت تدير الوقف فقط، تدير الوقف فقط. أما أحيانا يعني ما يحدث مثلا في البلاد، من باب النصيحة، جاء إنسان ليقف براد ماء إلى المسجد، قال قيم المسجد: يا أخي والله في هذا المسجد يوجد 20 يعني براد ماء غير مستعمل، فأنا أنصحك أن تذهب إلى مكان ليستفيد المسلمون فيه فتنقله إلى مكان ما قبل أن يوقف. يعني هذا كأنه يستشيرك في شيء، فأشرت إليه التحول إلى مكان آخر، ما رأيك في هذا؟ هذا من باب النصيحة والنفع للمسلمين، هذا لا يضر، لا يسمى قبول. هذا السؤال يأتي، يعني هل يصح نقله من مسجد إلى مسجد آخر؟ عند الضرورة مثلا أو الفساد، هذا الأمر هو موقوف على المسلمين يا ترى أم على عين المسجد؟ يعني في الأصل إذا قلنا موقوف على المسلمين ومن أجل أن يشرب المصلون، ففي أي مسجد يمكن أن يشرب، فأحيانا الإدارة الوقفية تسمح بالانتقال. لكن هنا من أجل إزالة التهمة عنه، النصيحة أن لا يتصرف بنفسه، بل يتصرف مثلا أن يبحث عن مكان يحتاج إليه، ثم تقوم الجهة العامة بنقله. يعني مثلا اليوم الجهة العامة مديرية الأوقاف، فإذا رؤي أنه أخرج برادا من المسجد، عند ذلك يقال أخرجه ليبيعه ويتهم في ذلك. بينما إذا أخرجه بواسطة أمر، معنى ذلك وبين الجهة الثانية، هذا أولى من أن يقول استلموا وأنتم توزعون. يعني لو بحث عن جهة أخرى ثم بعد ذلك عينها، ثم ربط ما بين الجهتين عن طريق إداري، عند ذلك يحصل. كما حصل في كثير من المساجد اليوم، كثير من المساجد كان فيها سجاد، وهذا السجاد انقلب إلى هذا السجاد النظامي، يعني من أجل الصفوف وكذا. ماذا يفعلون؟ لو طوي ذلك السجاد لفسد وخرب. فما الحل؟ الحل أن ينتقل إلى القرى، مثلا يوجد بعض السجاد في بعض القرى، وتنتقل هذه إلى منطقة أخرى يستفيد منها المسلمون، بدل من أن يتلف هذا في مكان. على هذا الرأي إذا جعلنا المساجد شيئا واحدا يمكن، لكن الأصل هو كل مسجد له وقف معين لوحده، هذا الأصل. قال فلا قبول فيه جزما. يعني أحيانا نرى قولا ضعيفا، لكن استعمال هذا القول الضعيف أحيانا فيه ضرورة، يقوى إذا قام الحاكم فيه وكان يقضي به تمام. الآن عندنا مسألة، لو وقف على اثنين معينين من الفقراء زيد وخالد، وقفت عليهما هذا المال، ثم بعد ذلك إلى الفقراء، طيب ريع هذا البستان في كل سنة يأتي مثلا 100,000، هذا يأخذ 50 وهذا يأخذ 50، مات أحدهما، عند ذلك ماذا نفعل في الآخر؟ نعطيه 100 كاملة حتى يموت الثاني، ننقل بعد ذلك إلى الفقراء. السبب في ذلك أنه شرط الانتقال، شرط الانتقال انقراض النوع الأول. ما هو النوع الأول؟ الاثنين. معنى ذلك إذا انقرض الأول ما انقرض الثاني، بقي هذا القسم قائم فيه واحد، يبقى يأخذه حتى يموت، فإذا مات انتقل إلى الفقراء. ولو وقف على اثنين معينين ثم الفقراء، ثم تفيد الترتيب مع المهلة، فقال على اثنين الآن ثم إلى الفقراء، يعني إذا لم يوجد أحدهما ننتقل إلى الفقراء، إذا وجدا نعطي لهما، فمات أحدهما فنصيبه يصرف للآخر، لأنه شرط في الانتقال. هذا إذا وقف الكل. أما إذا وقف قال وقفت نصف الوقف على هذا ونصف الوقف على هذا ثم على الفقراء، اختلف الوضع الآن. معنى ذلك كلما مات واحد انتقل نصيبه إلى الفقراء. أما إذا قال وقفت عليهما هذا البستان ثم على الفقراء، فلا بد من موت الاثنين معا، لأنه شرط في الانتقال إلى الفقراء انقراض، لأنه شرط في الانتقال إلى الفقراء انقراضهما جميعا ولم يوجد. ولو انقرض أي الموقوف عليه المعين في منقطع آخر، قال في منقطع آخر قال كأن قال وقفت على أولادي ولم يذكر أحدا بعد، أو على زيد ثم نسله ونحوهما مما لا يدوم، فمصرفه الفقير الأقرب رحما لا إرثا إلى الواقف. يعني أحيانا يعين البداية ولا يعين النهاية. وقفت على أولادي، أولادك يعيشون 100 سنة وبعد ذلك يموتون، طيب ما حكم من الذي يأتي بعدهم؟ أنت لم تقل ثم بعد ذلك إلى أحفادي، إلى أسباطي، إلى بناتي، إلى كذا، ما ذكرت شيئا. عند ذلك نقول هذه قربة، لذلك يقف على نسله، يعني نقول ولم يذكر أحدا بعد، أو على زيد ثم نسله ونحوهما مما لا يدوم، فمصرفه الفقير الأقرب رحما لا إرثا. فننظر بعد الموقوف عليه، يعني إذا انتهى الموقوف عليه لم يبقى منهم أحد، عند ذلك نصرف هذه الغلة على الأقرب رحما. يعني عندنا بالنسبة للإرث إرث بالعصبات، وهنالك شيء يسمى بذوي الأرحام. يا ترى هل المراد الآن العصوبة أم المراد الآن الورثة؟ لو نظرنا إلى الورثة، عندنا ابن عم وعندنا ابن بنت، يا ترى أيهما أقرب إلى الميت؟ ننظر من حيث العصب، ابن العم أقرب إلى الميت عصبة، من حيث الرحم ابن البنت أقرب إلى الميت رحما. فلذلك قال الشيخ فمصرفه الفقير الأقرب رحما لا إرثا، إلى الواقف يوم انقراضهم كابن البنت. وإن كان هناك ابن أخ مثلا، لأن الصدقة على الأقارب أفضل، وأفضل منه الصدقة على أقربهم، فأفقرهم يعني عند ذلك وعلى أقربهم فأفقرهم، إذن الأفضل من الصدق، أفضل الصدقات مثلا على من؟ على الأقارب، والأقرب طبعا على الأفقر. فنحن ماذا نفعل؟ إلى الأقرب فالأفقر منهم. ومن ثم وجب أن يخص به فقراءهم، فإن لم يعرف أرباب الوقف، أو عرف أو لم يعرف أرباب الوقف، أو عرف ولم يكن له أقرباء فقراء بل كانوا أغنياء، وهم من حرمت عليه من، يعود على لفظها بالمفرد والجمع، وهم من حرمت عليه الزكاة صرفه الإمام في مصالح المسلمين. إذن هو قال مثلا هذا على أولادي ولم يذكر بعدهم شيء، ننظر إلى الأقرب إلى أقربائه من جهة الرحم لا من جهة العصوبة فنعطيهم، فإذا وجدنا هؤلاء أعطيناهم، ثم نظرنا إلى الأفقر منهم. أما إذا لم نعرف أحدا منهم وجدنا وقفا وانقطع الموقوف عليهم، ماذا يفعل الإمام؟ يصرفه في المصالح العامة على مصالح المسلمين. وقال جمع يصرف إلى الفقراء والمساكين، أي ببلد الموقوف، ولا يبطل الوقف على كل حال، بل يكون مستمرا عليه إلا فيما لم يذكر المصرف، كوقفت هذا وإن قال لله، لأن الوقف يقتضي تمليك المنافع، فإذا لم يعين متملكا بطل. إذن لا بد أن نعين متملكا للوقف. أعطي أمثلة، عندنا مثلا في بلادنا حصل أن بعض العلماء أو بعض المدرسين كان عندهم ما يسمى بالكتاتيب، وهذه عبارة عن غرفة كان يعلم فيها القرآن الكريم، وجعلت هذه على قراءة مثلا مات وليس له وارث، وتركت هذه تعلم فيها بعض الناس، ثم هكذا انقلبت المسألة حتى صار الناس يتعلمون في المدارس. فماذا فعل المسلمون في هذه الأشياء؟ كلها انقلبت إلى مصليات. لماذا؟ ما وجد طريق، يعني لم يعين هذا الواقف منتهى لذلك الأمر، وكان الأصل أنه وقف ذلك على التعليم، والمساجد لا ينقطع فيها التعليم، فجعلت مصليات. ولذلك تجد كثيرا من المصليات في مدينة دمشق القديمة حتى لو نظرت إلى جهة القبلة فيها لا تجد أنها بنيت مسجدا، لذلك تراها منحرفة. السبب في ذلك أن أصحابها عندما تركوها تركوها موقوفة على جهة معينة، وأغلب هذه الجهة جهة العلم كقراءة القرآن. اليوم نسأل في كثير من البلاد بعد أن انتهى الاتحاد السوفيتي مثلا الذي منع كثيرا من المساجد التي تقام فيها الصلاة لمدة 70 سنة مثلا، بعد ذلك جاءتنا أسئلة كثيرة، وهذه الأماكن موقوفة ماذا نفعل بها؟ يعني ننظر إلى المساجد، عادت مساجد، أما بالنسبة للجهات يعني ما دامت هذه مدرسة، أي مدرسة من مدارس العلم الشرعي يمكن أن تكون وأن يصرف ذلك إلى يعني هؤلاء الطلاب الذين يطلبون العلم. وهذه أشياء كثيرة حدثت وخلصت من أيدي المغتصبين الذين اغتصبوها لفترة طويلة، أحيانا ينقش عليها وعلى أبوابها أنها موقوفة مثلا على أصحاب الطريقة الفلانية مثلا من ذكر وأوراد إلى غير ذلك، ولم يوجد منهم أحد فالآن في تلك البلدة، فما العمل عند ذلك؟ ننقل إلى من؟ إلى الجهات العامة للمسلمين، لمصالح المساجد، للفقراء، على حسب الأحوال وعلى حسب الأبنية والبلاد. فهذا مما يجتهد فيه الحاكم، هذا ما قاله يصرفه الإمام في مصالح المسلمين. طيب من إمام المسلمين هناك؟ يعني من يتصرف اليوم؟ يوجد أحيانا في تلك البلاد مجالس، هذه المجالس مجالس إسلامية تقوم على بعض الأشخاص، هم يقومون على إدارة أموال المسلمين. وقال جمع يصرف إلى الفقراء والمساكين، أي ببلد الموقوف، ولا يبطل الوقف على كل حال، بل يكون مستمرا عليه إلا فيما لم يذكر المصرف. بل يكون مستمرا عليه، يعني الوقف هذا يجري عليه دائما. قال إلا فيما لم يذكر المصرف كوقفت هذا وإن قال لله، لأن الوقف يقتضي تمليك المنافع. إذا ما وجد عندنا أحد عند ذلك هذا اللفظ، عندي مكان عندي مال ولا يوجد له مصرف، عند ذلك لا يصح. فإذا لم يعين متملكا بطل، وإنما صح يعني لا بد أن نعين متملكا. السؤال هنا إذا فقدنا كل شيء ألا يبقى الفقراء من المسلمين؟ يبقى الفقراء من المسلمين، وهذه جهة عامة نصرف فيها، وهذه مصلحة من مصالح المسلمين، نسد خلة الفقر عند بعضهم. وإنما صح أوصيت بثلثي وصرف للمساكين، لأن غالب الوصايا لهم فحمل الإطلاق عليهم. إذا قال أوصيت بثلثي ولم يذكر الموصى لهم، يعني في بعض الناس كتب في وصيته أوصيت بثلث مالي، يعني صدقة، على من تكون؟ غالبا على من؟ الفقراء والمساكين، لأن إذا أطلق الفقراء يعني المساكين معهم، وإذا أطلق المساكين أيضا الفقراء معهم، لأن غالب الوصايا لهم فحمل الإطلاق عليهم، يعني إذا أطلقت الوصية حملت على المساكين. ولا في منقطع الأول كوقفته على من يقرأ على قبري أو على قبر أبي وهو حي فيبطل، بخلاف وقفته الآن أو بعد موتي على من يقرأ على قبري بعد موتي فإنه وصية. يعني هنالك فرق كبير بين أن يقول وقفت هذا المال على من يقرأ على قبري، هذا ماذا يسمى؟ هذا وقف. أما إذا قال وقفت يعني على من يقرأ على قبري بعد موتي، هذا كل تعلق يكون بعد الموت يسمى وصية، إنما تخرج من الثلث. قال فإنه وصية، فإن خرج من الثلث أو أجيز وعرف قبره صحت وإلا فلا. يعني الآن الحقيقة مسألة القبر قرينة، وليس الأمر من أجل القبر، وإنما أن يصرف هذا المال على من يقرأ القرآن. لذلك جزى الله من فعل خيرا سابقا عندنا، الذين أوقفوا المساجد وبنوها جعلوا معها مصرفا جميلا جدا، يسمى الآن يعني عندنا حتى في العرف الوقفي قارئ جزء. هذا قارئ الجزء يعني جاءوا إلى هؤلاء المكفوفين بالدرجة الأولى فجعلوا لهم رزقا من الوقف، أنت تأتي إلى هذا المكان وتقرأ جزءا، والله تأتي إلى جامع سنانية تأتي في كل يوم فتقرأ جزءا ولك راتبا في إدارة الوقف تأخذه منه، وإلى الآن هذا مستمر. يعني ولا يجوز أن يفتري بعض من تولى هذا الأمر على هؤلاء الفقراء فعند ذلك يقول يعني ويريد أن يضبطهم كذا، أنت ليس لك علاقة بهم، هذا يعني موقوف عليه، وأنت يجب عليك أن تصرف هذا المال الموقوف عليه. إذا كان هذا الأمر يتعلق بالآخرين لك حق أن تطالب به، أما الحق بينه وبين الله عز وجل، عين فلان إلى غير ذلك فعينه وبعد ذلك أعطه ما له. قال فإنه وصية، فإن خرج من الثلث أو أجيز وعرف قبره صحت وإلا فلا. وحيث صححنا الوقف والوصية كفى قراءة شيء من القرآن بلا تعيين بسورة ياسين، يعني على من يقرأ، ولو قرأ الفاتحة أجزأ ذلك أجزأ، وإن كان غالب قصد الواقف ذلك كما أفتى به شيخنا الزمزمي. نعم، يعني كل إنسان على حسبه، في بعض الناس عوام لا يستطيعون، الغرض منها إجراء الصدقة. نعم، وقال بعض أصحابنا هذا إذا لم يضطرد عرف في البلد بقراءة قدر معلوم أو سورة معينة وعلمه الواقف. يعني إذا كانت العادة أنهم يقرؤون والله نهاية الحشر مثلا أو نهاية البقرة أو سورة ياسين أو الواقعة أو ما شاكل ذلك، اضطردت عادة معينة من قدر معلوم أو جزء معلوم أو سورة معينة، عند ذلك هذا هو العرف، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا، وإلا فلا بد منه إذا عرف البلد المضطرد في زمنه بمنزلة شرطه. نعم، كل جماعة جعل لهم بالبلد معين، بعضهم لهم أوراد معينة لهم سور معينة، فإذا فعلوها ما في حاجة أن نذكر ماذا يقرؤون. ألا مثلا عادة هنالك أشياء لو نظرنا إلى الورد الذي تقرؤونه بعد صلاة الفجر، كل كلمة من هذه الكلمات لها حديث يؤيدها عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنها جعلت بهذه الطريقة، وذلك من أجل أن يعني يستمر الناس ويعلم الناس بعضهم بعضا من أجل أن يلتزموا هذا الورد. بعض الناس لهم ورد قبل الفجر، بعض الناس لهم يعني ورد في مكان معين بعد العصر إلى غير ذلك. إذا شرطت عادة في بلد من البلاد كأن بدون أن يذكر الواقف ما هي الأشياء عرف أنه وقف عليهم. ولو شرط أي الواقف شيئا يقصد، كشرط ألا يؤجر مطلقا أو لا كذا كسنة، أو أن يفضل بعض الموقوف عليهم على بعض ولو أنثى على ذكر، أو يسوي بينهم، أو اختصاص نحو مسجد كمدرسة ومقبرة بطائفة كشافعية اتبع. يعني قصد الواقف شيئا، كما قلنا نحن شرط الواقف كنص الشارع. قال هذا لا يؤجر مثلا كذا كذا سنة، إنما يأتي إليه من يعني ينتفع به مباشرة. نحن عندنا مثلا وقفت هذا المكان لينام فيه الطلاب القادمون مثلا من لنفترض من تركيا، افترض أن هذه المنطقة يأتي من تركيا وهذه من أفريقيا، ولو ذهبت الآن إلى المدينة المنورة أو إلى مكة المكرمة تجد فيها أماكن كثيرة للقادمين من كل بلد من البلاد. تسأل أحيانا بعض الطلاب أين تنزل، يقول لنا نزل في مكة ولنا نزل في المدينة ننزل فيه، وما زال يعمل فيه حتى الآن. فإذا قصد الواقف شيئا من ذلك اتبع. أحيانا يفضل بعض الموقوفين على بعض، يعني موقوف عليهم. كيف يفضل؟ طيب عندي أنا الآن تركي وتركي، عندي تركي فقير وتركي غني، فكأنه عندما يقال هذا وقف على من؟ على الفقراء لا على الأغنياء، فالغني يستطيع أن يستأجر في مكان ما. طيب عندي أيضا ذكر وأنثى، ربما في بعض الأحوال إذا كان الأمر يحتاج إلى أن المرأة لا تستطيع العمل فماذا نفعل؟ فالأنثى مقدمة هنا على الرجل في هذا الأمر، أو يكون بينهما تسوية، يعني يأخذ قسم للرجال وقسم للنساء، أو اختصاص مثلا هذا للفرضيين، هذا للفقهاء الشافعي، هؤلاء للمحدثين، هذا للأصوليين، ممكن؟ ممكن. اتبع شرطه في غير حالة الضرورة كسائر شروطه التي لم تخالف الشرع. يعني كيف شرط يخالف الشرع؟ لو وقف على الزنات ما رأيه مثلا هذا مخالف، أو على الذين يعني يفعلون الملاهي هذا مخالف للشرع، وذلك لما فيه من وجوه المصلحة. أما ما خالف الشرع كشرط العزوبة في سكان المدرسة أي مثلا فلا يصح. يعني قال يشترط أن يكون هذا الذي يسكن في المدرسة غير متزوج، يعني إذا قسم بمعنى جعل غرفا صغيرة تكفي لواحد ثم جعل في منطقة أخرى يعني غرفا هذا التقسيم إداري هذا لا يضر. أما أن يدعو في ذلك إلى العزوبة وإلى أن لا يتشراركم عزابكم جاء الخبر، عند ذلك هذا لا يصح في سكان مدرسة معينة. أي مثلا فلا يصح كما أفتى به البلقيني، لأن الإسلام لا رهبانية في الإسلام، وقد حض الإسلام على الزواج وثم العزوبية. نعم. قال وخرج بغير حالة الضرورة ما لم يوجد غير المستأجر الأول، وقد شرط ألا يؤجر الإنسان أكثر من سنة. قلنا هذا المكان يؤجر وأجرته لصالح المسجد، لكن شرط ألا يؤجر إلا سنة. أهل البلد كلهم تملكوا بيوتا إلا شخص واحد، ماذا فعل هذا الشخص؟ استأجر هذا، في السنة القادمة لا يوجد غيره، ماذا نفعل؟ نؤجره؟ نعم نؤجره. أو أن الطالب لا يقيم أكثر من سنة، ما عندنا في هذا البلد إلا طالب علم واحد أقام أكثر من سنة، له الحق أن يستمر، ما في صفة موجودة إلا فيه. ولم يوجد غيره في السنة الثانية فيهمل شرطه حينئذ كما قاله ابن عبد السلام. مثلا قال يعني لو انهدمت هذه الدار ماذا نفعل؟ لابد من عمارتها، فنعمرها أولا ثم بعد ذلك تؤجر بما بقي من العمارة بدل هالسنة أعمرناها مثلا، كان سابقا تحتاج إلى تطين وكذا، فهذا من أجرة شهر شهرين ثلاثة، تبقى بدل السنة 9 أشهر. فائدة: الواو العاطفة للتسوية بين المتعاطفات، كوقفت هذا على أولادي وأولاد أولادي، وقفت هذا على أولادي وأولاد أولادي. كما تقول هذه الدكان لزيد وعمر، زيد أفضل من عمر أم سواء؟ سواء طبعا. عندما أقول وقفت هذا البستان على أولادي وأولاد أولادي، كان الوقف للأولاد وأولاد الأولاد معا، لأن الواو ماذا تقتضي؟ تقتضي التشريك في الحكم. كما نقول دخل زيد وعمر، فزيد دخل وعمر دخل. أما إذا قال وقفت على أولادي ثم أولاد أولادي، ثم للترتيب والمهم، أو قال وقفت على أولادي فأولاد أولادي، معنى ذلك نصرف على الجيل الأول ثم بعد ذلك على الجيل الثاني. وثم والفاء للترتيب، ويدخل أولاد بنات في ذرية ونسل وعقب. قال أوقفت على ذريتي، هل يدخل فيها أبناء البنات؟ نعم، كل من جاء من نسله وعقبه وأولاد أولاده، إلا أن قال على من ينسب إلي. أنتم تعلمون أن هذه البنت مثلا، لنفترض عندنا آل الحمصي وآل الحموي، لنفترض هو من آل الحمصي، تزوج بنته لواحد من آل الحموي، أولادها يأتون حموي ولا حمصي؟ يأتوا حموي، صحيح؟ عند ذلك هذا الأمر من هذا الآل إلى هذا، قال على من ينسب إليه، من ينسب إليه؟ أحفاده أم أسباطه؟ أولاد أولاده أم أولاد بناته؟ الذين ينسبون إليه بالنسب أولاد الأولاد. انظر، أما بالنسبة للذرية من الممكن من نسل بالعقب الكل يصح، أما إذا قال على من ينسب إلي منهم فلا يدخلون حينئذ، فقط يدخل من؟ أبناء الأبناء. نعم. أما في مسألة آل البيت فهذه مسألة إن أخرى، لأن النسبة إنما تكون فيها للأم تشريفا، فكل ذلك لأبناء السيدة فاطمة رضي الله عنها وما تناسل منهم. قال والمولى يشمل معتقا وعتيقا، وقفت هذا على مولاي، من المولى؟ العبد يقول لسيده مولاي، والسيد يقول لعبده مولاي، هذا يصرف هكذا وهكذا، فيشمل عتيقا ومعتقا. ثم قال تنبيه، والحمد لله رب العالمين.